أما الآن أيها الإخوة، فهيا نعرض على فضيلة شيخنا الكبير أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتموها إلينا الآن. سؤال: في يوم الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم إن الفرق بين العفو والمغفرة أن العفو تكون معه مؤاخذة، أما المغفرة فلا. لا، ما قلتش كده، ما قلتش إن العفو تكون معه مؤاخذة أما المغفرة لا. أنا قلت العفو قد يكون قبل العقوبة وقد يكون بعد العقوبة، أما الغفران فلا تكون معه عقوبة أبدا. هذا اللي أنا قلته. كمل سؤاله بقى. ونحن نعلم أن من أفضل الدعاء في ليلة القدر: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. والسؤال: هل نحن ندعو الله بأن يؤاخذنا؟ لا، أنت بس ما فهمتش، ارجع تاني للشريط وما تقعدش في خطبة الجمعة سرحان. خطبة الجمعة على طولها ما فيش فيها كلمة بفضل الله تبارك وتعالى إلا وهي مقصودة ولها معنى. تاخد بالك، لو سرحت شوية وفاتك كلام من الخطبة ما تتكلمش بقى، ما تسألش إلا ما تجيب الشريط وتسمع اللي أنا قلته. أنا عارف أنا قلت إيه. العفو قد يكون قبل العقوبة وقد يكون إيه؟ بعد العقوبة. فإذا كان العفو قبل العقوبة يبقى معناها إيه؟ في عقوبة ولا مفيش؟ مفيش طبعا، مفيش طبعا، بدنا معافى قبل العقوبة مفيش عقوبة، لكن قد يعاقب ثم يعفو بعد العقوبة. أما إذا غفر فلا عقوبة مع الغفران، مفيش بقى لا قلت قبل العقوبة ولا بعد العقوبة، غفران غفران خلاص. أما المعنى اللفظي، المعنى اللفظي فبيختلف، ولو رجعت للمحظورات هتلاقيني أنا اتكلمت عن المعنى اللفظي. العفو المحو، الغفران التغطية، التغطية ده المعنى اللغة، وبالتالي العفو أشد من المغفرة. أشد يعني إيه؟ يعني أفضل، لأن العفو عفت الريح الأثر، عملت إيه؟ محت أثره، مالوش أثر. إنما الغفران من المغفرة، والغفر التغطية منه المغفر، المغفر اللي بيلبسوه في الإيه؟ في الحروب، فهو تغطية مش محو. المحو طبعا إيه؟ أشد وأفضل. عشان كده بيقول اللهم إنا نسألك العفو، نسألك العفو والعفو. العفو اللي إحنا بنسأله هو العفو قبل العقوبة مش العفو بعد العقوبة. فأنت ما سمعتش كويس وسرحت. تعال بقى نرجع للآية اللي كنت بفسرها. لما اتخذوا العجل غلطوا، لما ربنا قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، العفو بتاع ربنا على اتخاذهم العجل كانت معاه عقوبة ولا ما كانش؟ كان بعد العقوبة ولا كان قبلها؟ ها؟ بعدها. مش وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ها؟ فتاب ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. كويس، يبقى حصلت العقوبة ولا ما حصلتش؟ بإيه؟ بإنهم فضلوا يقتلوا في بعض، إما كلهم قتلوا في بعض عشان اللي ما عبدوش ما أمروش بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإما اللي ما عبدوش قتلوا إيه؟ اللي عبدوا. مش ده اللي قلناه؟ يبقى لما العفو بقى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، كان العفو قبل العقوبة ولا بعد العقوبة؟ بعد العقوبة. يبقى العفو قد يكون قبل العقوبة وقد يكون إيه؟ بعد العقوبة. أما الغفران فلا تأتي معه العقوبة أبدا. وضحت ولا لسه؟ وإن كان المعنى اللفظي يفيد إن العفو إيه؟ أشد من إيه؟ من المغفرة. العفو من حيث المعنى اللفظي هو إيه؟ المحو، والغفر من حيث المعنى اللفظي هو إيه؟ التغطية. وضحت ولا لسه؟ خد بالك دايما من الكلام، ها؟ عشان تستوعب مظبوط. نعم. سريع الغضب جدا، وهذا يؤثر على سلوكه الشخصي سواء مع زملائه في العمل أو مع شريكة حياته، والسؤال ما هو العلاج الأمثل والأحوط في مثل ذلك الداء وهو داء الغضب والزعل من كل كبيرة وصغيرة والتي به ينفتح الطريق أمام الشيطان ليمارس عمله؟ شوف هقول لك حاجتين في الموضوع ده. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له انه ذارب اللسان مع اهله، يعني بيغضب بسرعه ويغلط، فقال له فاين انت من الاستغفار، فاين انت من الاستغفار. يبقى اذا كثره الاستغفار، كل ما تغضب كل ما تغضب يعمل ايه؟ يضيع منك الغضب. كثره الاستغفار بعد كده علاج للغضب. نقطة تانية، ده العلاج اللي ايه؟ العلاج المستمر. المسكنات بقى، يعني الاستغفار ده علاج، في مسكنات للغضب. قالها النبي صلى الله عليه وسلم انك اذا غضبت وانت واقف تقعد، اذا غضبت وانت قاعد اتكئ، اذا غضبت وانت متكئ اتضجع. الغضب ما راحش قوم اغسل وشك، ما راحش اتوضى، ما راحش استحم، افتح الدش وقف تحتيه يروح منك الغضب على طول. الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار، والنار يطفيها ايه؟ المي. النار تطلع لفوق عشان تعمل تنزلها، تعمل ايه؟ نزلها. فالغضب يخليك تعمل ايه؟ كنت قاعد وانت غضبت تعمل ايه؟ تروح قايم واقف، مش كده؟ وبعدين تتنطط، وبعدين تمد ايديك. عشان كده بيدي لك الرد الفعلي، بيدي لك الفعل المعاكس، ان اذا كنت واقف تعمل ايه؟ تقعد، واذا كنت قاعد تعمل ايه؟ تنام. لان الغضب يخليك لما تكون نايم تقعد، ولما تكون قاعد تقوم تقف. واضح؟ ادي ايه علاج الغضب. بعد كده احب اقول لك نصيحه. الناس اربعه، الناس اربعه: بطيء الغضب، بطيء الرضا فهذه بتلك، سريع الغضب، سريع الرضا فهذه بتلك، سريع الغضب، بطيء الرضا وذاك شر الناس. بطيء الغضب، سريع الرضا وذاك خير الناس. فانت دلوقتي قلت لنا انك سريع الغضب، ما قلتناش بقى هل انت سريع الرضا ولا بطيء الرضا. فاذا كنت تغضب بسرعه وترضى بالعافيه تبقى انت من شر الناس، الحق نفسك، الحق نفسك. اذا كنت سريع الغضب، سريع الرضا، يعني تهب بسرعه وترضى بسرعه، يبقى دي بتعوض دي، ويبقى الناس عارفينك، وتلاقي مراتك بقى والناس صحابك اللي حواليك يقولوا ايه؟ لا ده قلبه طيب، هو يهبهب كده زي الكلب وينزل على ما فيش، هتلاقيهم بيقولوا عليك كده على طول. فاذا كنت ترضى ان يقولوا عليك كده ما فيش مانع، هيقولوا كده يهبهب كده زي الكلب وينزل على ما فيش. ده اللي هو ايه؟ سريع الغضب، سريع الرضا. إيه اذا كنت عاوز تبقى من خير الناس خليك ايه؟ بطيء الغضب، سريع ايه؟ الرضا. وأحبكم إلى الله أعذركم للناس، املك العذر للناس. ومرة واحد مع سيدنا عمر بيتكلم معاه وبيشتكي له، قالوا لعل له عذرا، قالوا بحثت، قالوا ابحث له عن عذر، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا وابحث حتى توصل لتسعة وتسعين عذر. فإذا وصلت لتسعة وتسعين عذر قل لعل له عذرا لا أعرف. شوف إزاي أحب الناس إلى الله أعذرهم للناس، اللي هو تقول ما يقصدش، ما خدش باله، ربنا يعفي عنه وكده. فكل ده كلام لازم تحفظه، لأن قلته لك ده تحفظه، ولعل الله يصرف عنك سرعة الغضب. ويجب أن تعلم أن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. نعم. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي ردا على سؤال أنه من يعطي أحد والديه في مرضهما الدواء رغما عنه فله جهنم، فماذا يفعل ويكفر عن ذنبه من فعل ذلك علما بأن الوالدين قد توفيا؟ يستغفر ويتوب ويترحم عليهم، وإذا كان معاه فلوس يتصدق من أجلهما، وهكذا. استغفر وتوب وكده، وما نفعهمش الدواء اللي انت عطيته لهم بالعافية. فده استغفار بقى وتوبة، والإنسان يتصدق ويترحم ويقرأ لهم قرآن يحج لهم وهكذا. نعم. بيقول إنه له أخ يصغره بعشر سنوات صليط اللسان، أحضرته إلى مجلسنا لعله يتعلم الأدب الرفيع، وكانت المفاجأة أن حفظ القرآن في زمن وجيز، إلا أن لسانه وأخلاقه لا زال يذكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. أكتب لعل الكلمة من فضيلتكم يكون لها معنى آخر، خصوصا وأنه مواظب على مجلس الثلاثاء وموجود معنا الآن. الله، طبعا زمان سمع الكلام، الكلام طبعا اللي انت سمعته واللي كلنا سمعناه لازم نستفيد منه. القرآن كلام الله، ما يصحش تخلط الخبيث بالطيب. كلام الله أطيب الكلام وأفضل الكلام. أما صلاة اللسان والكلام الوحش فطبعا ما يصحش ده يختلط بده. فازاي بتبقى تقرأ القرآن وتبقى صلاة اللسان؟ ربنا أعطاك القرآن لكن خلي بالك، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وهناك أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم أو تراقيهم. فإذا لم يستطع القرآن أن ينقي لسانك من فحش القول أو السباب أو اللعن أو بذيء القول، إذا ما حصلش تعرف ساعتها أن القرآن وانت تقرأه يلعنك. تعرف انت بقى ساعتها ان القرآن يخرج من هنا بس مش من قلبك، ساعتها تخاف على نفسك لحسن تمرق كمان من الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا صخابا في الأسواق ولا لعانا ولا متفحشا، وكان يكره الفحش والتفحش. أسأل الله لي ولك المغفرة والتوبة. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أعطتني إحدى بناتي طبعا مالا. هو لو ما ارتدعش الرجل ده، ما ارتدعش المرة جاء بدينا اسمه ولو في ورقة مغلقة، علشان طبعا ما نخلوش يحفظ حد أو يعلم حد، لأنه الناس لو اتعلمت على إيده أو حفظت على إيده هتحفظ خير وتحفظ إيه شر. نعم. أعطتني إحدى بناتي مالا من زكاتها لكي أعطيه لاثنين من المحتاجين، وقد تصرفت في هذا المال بأن أعطيته بكامله إلى واحد منهم كان بحاجة ماسة لنقود، وكان الآخر غائبا غير موجود في هذا الوقت، فهل هذا التصرف يجوز أم لا يجوز شرعا؟ إذا كانت الوكالة بأنها متخيرك يبقى هذا التصرف يجوز. إذا كان هي موكلك ومحددة لك ادي ده كذا ودي ده كذا، ما صحش لك التصرف، ويبقى تعوض اللي ما كانش موجود بأنك تديله ما كان يستحق أن يأخذه. نعم. رجل أبلغ من العمر 55 عام، مهنتي التصوير، وعندي محل وأقوم بتصوير الأشخاص، الباسبور، البطاقة، المدارس، الشهادات، الأطفال وخلافه، وأيضا أقوم بتصوير العرسان والعرايس بالمحل، وأيضا أبيع أفلام خام وإيفا، وأيضا أستلمها بعد أن يتم تصويرها وأرسلها إلى معامل التحميض ونأخذ عمولة متفق عليها مع المعمل، وأيضا يعمل معي ابني يبلغ من العمر 20 سنة وهو طالب ويتعلم هذه المهنة ويساعدني. وأخيرا سمعت كلام كثير جدا وقرأت أيضا، وأنا الآن في دوامة وخايف جدا أن يكون عملي هذا حرام، أرجو الإفادة. اختر منه المباح، عملك فيه مباح وفيه محظور، اختر منه المباح. وطبعا في مصورات مشهور جدا في اسكندرية مفيش حد ما يعرفوش، بيصور باسبورتات ويصور صور وربنا يوسع عليه، يعني ده مثلا مليونير بيصور ايه؟ بطاقات شخصية بس بطاقات شخصية، جواز السفر، بطاقة شخصية، صورة بسرعة وكلام من ده. المسألة مش مسألة انت بتصور ايه، الرزق ده بتاع ربنا. فاختر من هذه المهنة ما يباح، اللي هو التصوير بتاع البطاقة الشخصية وتصوير الفرح إذا كان بتصور عروسة وعريس لابسة لبس إسلامي ما فيش مانع، إنما عروسة بقى لابسة العريان والصدر عريان والظهر عريان يبقى طبعا حرام. أما بيع الأفلام الخام لوحدها كده مباح، أنت بتبيعه مالكش دعوة هو يعمل فيه إيه، هيصور الفيلم ده ما يباح أو ما يحظر مش موضوعك. فبيع الأفلام الخام لا بأس به، تحميض الأفلام بعد تصويرها إذا كان ما فيهاش حاجات وحشة لا بأس به، وهكذا. فاختر من عملك ما يباح. أريد أن أسأل فضيلتكم عن مدى صحة هذا الحديث عن علي بن رباح قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ما هي دي أوقات الكراهة، دي أوقات الكراهة، يكره تحريما صلاة النافلة التي ليس لها سبب في هذه الأوقات، وقت طلوع الشمس بالإضافة إلى كمان من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقبل الظهر بحوالي 8 دقائق اللي هو وقت الزوال، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وساعة غروب الشمس حتى يتم غروبها، وساعة ما يكون الإمام على المنبر إلا للداخل أول مرة يصلي تحية المسجد، دي يسموها أوقات الكراهة، لا يصح فيها الصلاة التي ليس لها سبب. سيدة تسأل فضيلتكم تقول: منذ سنوات بعيدة أفطرت شهرين كاملين من رمضان لظروف الإنجاب في رمضان لمرتين مختلفتين، ولم أقم بصيامهما أي بقضاء الدين بعد ذلك، أسأل كيف يكون التكفير الآن عن ذلك علما بأني سيدة مسنة ومريضة ولا أستطيع الصيام أيام زائدة، فكيف أكفر عما فاتي؟ إذا كان ما تقدريش تصومي وإن شاء الله كل أسبوع يومين بنية الكفارة أو بنية القضاء يعني، وما تستطيعيش الصيام نهائي، يبقى تطعمي عن كل يوم أفطرتي مسكين لأنك أفطرت بعذر، يعني إما القضاء وإما الكفارة بإيه؟ بالإطعام. نعم. يقول إن له أخ كبير دائم السفر من حوالي 20 سنة، وكان يزورنا كل سنتين أو ثلاثة، من حوالي 8 سنوات انقطع عنا ولم يزورنا أو يراسلنا، وفي هذه الظروف توفيت أختهم وكانت غير متزوجة، فاقتسمنا ما حلله الله من إرثها بالحق، وكل واحد أخذ نصيبه سواء بنت أو ولد، وكذلك الوالدة، وكلهم وكلوني بالاحتفاظ بما يخصه لحين عودته، والآن لا يعرف إن أخته قد توفيت أو له أمانة عندي من 4 سنين، ولا نعرف له مكان ولا إذا كان حي أو ميت، فماذا أفعل؟ خليك محتفظ بها أمان، خليك محتفظ بأمانته لحد ما يظهر، لحد ما يظهر، وتكتب وصية عشان لو جرالك حاجة يبقى أولادك عارفين دي فلوس عمهم. نعم. تقول: توفي زوجها وترك 4 أولاد، 2 ذكور و2 إناث، وترك منزل ورثه عن والدته هو وأخوه وأخته، وأراد الجميع أن يبيع المنزل، وسأخذ أنا وأولادي نصيب زوجي من الميراث، والسؤال: إذا أخذت المبلغ واشتريت شقة لأعيش فيها مع أولادي لأني أسكن بهذا المنزل ولا يسمح بعد ذلك للسكن بعد أن كبروا الأولاد بدون والدهم لأنه سكن مشترك، إذا أخذت المبلغ واشتريت الشقة علما بأن الأولاد موافقين على ذلك، هل يصح، هل يصبح هذا حقا من حقوقهم؟ أيوة، المبلغ ميراث، المبلغ الميراث ده أنت لك حق وولادك لهم حق، ما فيش مانع أن تشتروا بالمبلغ ده شقة، تتكتب بمين؟ باسم الجميع بحسب الأنصبة، نقوم نشتري الشقة ونكتب لك التمن ونكتب للولاد بعد كده للذكر مثل حظ الأنثى، مفيش مانع. تشتري شقة، تشتري أرض، تشتري زي ما تشتري، المهم إنه يبقى بأسماء الورثة بحسب النصيب. نعم، لأن لو كتبت الشقة باسمك أنت بس هتدخلي الولاد بعد كده في حكايات وروايات هذه رسالة من شاب يقول: بدأت الآن بحمد الله تعالى صيام الكفارة عن يوم في رمضان فسد صومي فيه، فهل أواصل الصيام في عيد الأضحى أم أبدأ من جديد بعد العيد أم لا يجب التتابع؟ لا، أنت بتصوم الصيام إذا فسد، ما إذا عليك القضاء والكفارة ولا عليك القضاء بس؟ لازم تدرس، يعني إذا كان الصيام فسد عن غير قصد منك فهتصوم عنه يوم واحد، إنما إذا كنت أنت أفطرت متعمدا يبقى في الحالة دي عليك الإيه؟ الكفارة. فلما بتقول فسد صومك، فسد صومه حاجة، ولا أفطر عامدا حاجة، فشوف اسأل فيها، يعني اسأل سؤال واضح، أو بعد المجلس شوف حد من اللي بيدرسوا الفقه واحكي له عشان ما ترهقش نفسك بشيء مش مفروض. يعني في باب السلق والشعير الحديث الذي يرويه سعد بن سعد: قلتم فضيلتكم، ثم لا يشترط التتابع في الصيام الكفارة دي، ما يشترطش، يعني اسأل بعد المجلس ايه اللي انت عملته او ايه اللي حصل بالضبط. في باب السلق والشعير الحديث الذي يرويه سهل بن سعد: قلتم فضيلتكم ان سعد يروي الحديث وهو كبير عن حاله وهو صغير، وسعد أسلم وهو كبير، وأسلم بعد الهجرة، وكان له أولاد، وهو يقول في الحديث: إذا صلينا زرناها إلى آخره، فهل روي الحديث سهل بن سعد الساعدي الذي قال: إذا أنا مت فلن تسمع أحد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو سهل آخر؟ وإذا كان سهل بن سعد الذي نعنيه فكيف كان يصلي وهو صغير، وهو الذي أسلم بعد الهجرة بكثير؟ مين اللي أسلم بعد الهجرة؟ مش أنا مش فاهم برضو، يعني مين اللي أسلم بعد الهجرة؟ تقرأ الحديث تاني اللي بتاعه ده، أنا مش فاهم برضو. قلتم فضيلتكم إن سعد يروي الحديث وهو كبير. سعد مين؟ أنا مقلت السعد، في سعد مين؟ هو بيقول سعد، هو كاتب سعد. لا، في حديث بعد كده خاص بسعد بن أبي وقاص اللي بيقول: ثم ها هي بنو سعد تعذرني على الصلاة. ده سعد بن أبي وقاص اللي قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله. ده ما أسلمش بعد الهجرة، ده أسلم في بدء الإسلام بمكة، ده سعد بن أبي وقاص. بعد كده بيقول إيه؟ وهو كبير عن حاله وهو صغير. هو بيروي الحديث وهو كبير. سعد أسلم وهو كبير. مين قال؟ سعد مين اللي أسلم وهو كبير؟ سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة ولا سعد بن أبي وقاص ولا سعد بن مين؟ ها؟ ابعت يا ابني كلام تاني واضح. ها؟ سعد مين اللي أسلم وهو كبير ده؟ اللي أسلم وهو كبير سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، ودول نقباء في الأنصار، دول اللي أسلموا، هم كبار وأسلموا قبل الهجرة مش بعد الهجرة. سعد بن أبي وقاص أسلم قبل الهجرة، دخل رسول الله وقالوا: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. تكلم عن سعد مين؟ أما سهل بن سعد فكان صغير زي ابن عباس، عبد الله بن عباس لما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، وبت في عرض الوسادة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الليل فمسح النوم عن عينيه وقرأ العشر الأواخر من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فشرب، إلى آخر الحديث. عبد الله بن عباس حبر الأمة، هل بات تحت رجلين رسول الله وامرأته في فراش الزوجية؟ ما هي خالته صحيح، لكن هل ده حصل ولا كلام ده؟ هو قد ايه؟ هو صغنن عشان كده قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه وقعد يعرق في ودنه وبتاع. يبقى كان الحادثة حصلت وهو ايه طفل. لما بيحكيها وهو ايه، لما كلمت عن المدرس اللي قال لي الصدق منجي وصدقت معاه راح لهفني ألم سورني، الحادثة دي حصلت امبارح، حصلت وانا صغير، انا برويها امتى؟ وانا كبير. فلما بيقول كنا بيتكلم عن فعل ماضي، كان بيحب يوم الجمعة عشان بياكل الأكلة دي. انت متخيل ان واحد من الصحابة يحب يوم الجمعة عشان أكلة بياكلها عند واحدة ست عجوزة؟ انت متخيل دي يا ابني؟ ولا انت كنت سرحان عاوز تقول ايه؟ اعمل معروف. لحسن انا بزعل قوي لما الاقي رسائل بالشكل ده، بحس اما ان انا ما فهمتش الناس اللي قاعدة، واما الناس اللي قاعدة سرحانة، والاتنين بيضايقوني. فمن فضلك سارع بإرسال على طول تصحيح للي انت بتقوله ده. قول يا سيدي. اذا كان جمع عجل هو عجل، وفيه في كتاب الامام البخاري باب في كتاب العلم بيتقال فيه هل يصح سماع الصغير، في كتاب العلم هل يصح سماع الصغير، باب افرده الامام البخاري، اللي هو بيجي كبير ويقول لك وانا كنت طفل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، هل يصح ناخد حديثه ولا ناخدوش؟ ليه ما ناخدوش؟ اصل كان عيل صغنن ما هوش واعي. لا، بدل بيروي وهو كبير، وبدل وهو بيروي وهو كبير بيذكر، خلاص يبقى يصح السماع الصغير. نعم، لو كان جمع عجل عجاجيل. نعم. كما ذكرتم فما هو جمع قلب وبغل وضرب؟ وأسأل أليست كل هذه المفردات على وزن فعل؟ مش شرط الوزن، مش شرط الوزن ملوش علاقة بالجمع، والجمع رغم اتحاد الوزن قد يختلف من كلمة إلى أخرى. يعني لا يشترط أن الجمع يبقى نفس الوزن. يعني فجر، إيه جمع فجر؟ فجر بقى إيه جمع؟ فكر فيها ورد عليه. فما تقوليش بقى على وزن على وزن على وزن. فما هو ما انتش عارف جمع قلب قلوب، لكن قلب حاجة وعجل حاجة. يا ولا عجل حاجة وقلب حاجة. وإذا كان أنت بدل ما تقول لي كده وتقول لي بقى فما وزن وما وزن، ما تروح ترجع لمختار الصحاح، ما ترجع لقاموس المحيط. يلا الشطر وقول لي أنت قلت جمع عجل عجاجيل، وأنا جبت مختار الصحاح وجبت قاموس المحيط ولقيتهم بيقولوا ويجمع عجل على عجاجيل أو على عجول أو على عجايل. عجايب يا أخي. إنما تبعت تستنتج، العلم مش بالاستنتاج يا ابني، العلم مش بالاستنتاج، العلم بالتعلم بالقراءة بالبحث. وأنا لما قلت جمع عجل عجاجيل ما استنتجتهاش، ما اخترعتهاش، إنما ده أنا دارسها. فهمت ولا لسه؟ ها؟ فمش بالاستنتاج يا ابني، وإنما كثير من الكلمات التي تزن في وزن واحد وتجمع على جموع مختلف. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول لي قريب خطب فتاة، وبعد فترة صارحتني هذه الفتاة أنها أخطأت قبل الخطبة وفقدت عذريتها، وطلبت مني أن أستر عليها وأن أذهب معها إلى أحد الأطباء لإجراء اللازم. هل أخبر الخطيب أم ماذا أفعل؟ طبعا أنت لو عملت كده تبقى غشيت، ومن غشنا فليس من. وطبعا كونها تقول لك كده وتجرؤ أنها تقول لك كده، ما أعرفش هو بالنسبة لها إيه، بالنسبة لها إيه الشخص ده؟ قريب. لا ده هو قريب الخطيب. لي قريب خطب فتاة وبعد فترة صارحتني هذه الفتاة. شوف ازاي ده لغوصة خالص دي، لغوصة خالص دي. يعني دي واحدة مخطوبة لواحد قريبك وهي خطتك على جنب، ما تقول لك اعمل معروف الحدوتة كذا كذا، كلام ده حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ده كده مش صح، كده مش كويس. وانت لو عملت كده اولا غشيت، ومن غشنا فليس منا، ثانيا انت تنصح انها تصارح خطيبها بهذا الامر، لانها لو عملت الكلام ده وما صرحتوش يبقى ارتكبت خطيئه كبرى. ها وزواجها هتقر فيه بانها بكر، بكر عند المأذون. مش المأذون بيسأل والزواج كده مش بيقولوا زوجتك ابنتي البكر الرشيده فلانه؟ مش المأذون بيسأل للأب أو الوكيل أو يسأل بيت بكرا أم سيبا؟ بتقول بكر يا عم الشيخ، بكر خلاص. ده يبقى المواصفات مش مظبوطة، فقد يبطل بهذا الغش الزواج. إنما هي تصارح الخطيب طبعا. ها بعض الإخوة أرسلوا يقولون رجاء التكرم بمرور الصناديق فلم نشاهدها إلا القليل. سمعين بتوع الصناديق، بتوع الصناديق سامعين؟ سامع يا حاج عباس يا امين الصندوق؟ تفضل يا حاج عباس بنفسك انزل مر بالصندوق، عباس الغرياني مر بنفسك انت ولجنه فتح الصناديق، انت والاستاذ رشاد والاستاذ محمد غنيم ولجنه فتح الصناديق، يمر بنفسهم بالصناديق. وانا حاطط في دماغي رقم حصيله، اما تلمتش هتدفعوها من جيوبكم. احنا بنترجى رحمة ربنا سبحانه وتعالى، واقفين صرف الشيكات المقاول نعم. بعض السيدات يضعن مكياج كامل عند الصلاة، فهل ذلك يجوز؟ اذا كانت بتحط مكياج كامل عند الصلاة عقب الوضوء وبتصلي في بيتها ولا يراها احد الا المحارم صحت صلاتها. اما اذا حطت المكياج وانتقد وضوءها ولما توضت توضت على المكياج يبقى طبعا وضوءها باطل، لان المكياج منه ما يمنع وصول الماء الى المسام. واما اذا حطت المكياج وخرجت في الشارع ولابسه لبس اسلامي وحاطه مكياج وجت في الجامع هنا ما تنفعش، يبقى مش كويس، ويبقى لبسها غلط وبقولها غلط في غلط. كتير قوي ما طلع دلوقتي ظاهره بدات في القاهره ثم اذا بها تنتقل الى اسكندريه، وهي الست اللي لابسه طرحه وسبغة وشها بالأحمر التقيل في شفايفها ووشها كله كده منظر وحش خالص، كأن الست دي بتقول ما يعني ما تاخدش بالك أنا لابسة كده وكده، أنا بس أبويا ضربني أو جوزي حالف عليا بالطلاق إن ألبس، لكن أنا منهم كذا كذا يعني. أنا بحس بكده. أنا كل ست لابسة اللبس الإسلامي وحط أحمر في وشها وبقها أو ما بشوفها بعرف على طول إنها بتقول أنا يجي مني، أنا من إياهم، أنا لابسة كده كاموفلاج على طول. أمال بتحط أحمر ليه؟ أمال مدارية شعرك لكرت وحط أحمر في شفايفك ليه؟ ما تشيل الطرح، شعرك أكرت مش هيثير حد. ها؟ فبتداري الشعر لكرت ودماغها العوجة وتحط في بقها أحمر. يعني واخد بالك؟ كده. إنما الست اللي بتلبس لبس إسلامي يعني معناها أنا لست منهم. ربنا قال كده، قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا الهدف، إن لما تتشافي تتعرف، دي بتاعت ربنا دي مش بتاعت لعب. هذا الهدف. فإذا كنت هتعمل اللبس وبعدت كذا كذا كذا طب خلاص بقى ما تنفعش، مش كده ولا ايه؟ زي اللي بيددلوا الحلقان والمشرفات يلفوا على الستات اللي في المسجد، اي واحدة مددلة حلقها تقول لها اقلعيه وتاخده تحطه في الصندوق. ده انا بقول كده لعل وعسى ربنا يغفر لها، لعل وعسى ربنا يغفر لها. وتصدقنا ايتها النسوة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآكن أكثر أهل النار. ولف رسول الله على الستات ومعه بلال وقال تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. يلا الصناديق تلف عن الستات. نعم. سمعنا عن حج السيارات بالمسجد، نرجو إعطائنا فكرة عن هذا الحج وطريقته. شوف بقى موضوع الحج يا سيدي، موضوع الحج فيه أخطاء حصلة وأنا كنتش حابة أتكلم فيها، لكن فيه تنبيه حصل يوم الجمعة. قالوا المسجد غير مسؤول عن أي تنظيم لرحلة حج تم عن غير طريق مجلس إدارة المسجد والمشرفين على الحج. مجموعة عاملها الأخ سام بالأوتوبيس. الأخ سامي ده مين؟ أنا معرفش، مش تبعنا. اتقلب الأوتوبيس، جرالوا حاجة، اتمسكوا في السكة، اتهرب في الأوتوبيس مخدرات، مش موضوعنا، ما تقولوش مسجد الموسى. الأخ الدكتور عمر عامل رحلة. مين الدكتور عمر؟ مش عارف. ما انا ناس بتقابلني، عم الشيخ الحج يا اخوانا مش عندي. طب الدكتور عمر عامل رحلة نطلع فيها. دكتور عمر مين؟ قالوا عندك في الجامع. مين الدكتور عمر؟ مش عارف. قالوا لي الشيخ أدري عامل رحلة. مين الشيخ أدري؟ ما نش عارف. انا اعرف ان الجامع ده فيه شيخ واحد، الشيخ ياسين، اما الباقيين فدول نجباء، نقباء، امناء، محفظين، حاجات زي كده. الجامع له شيخ واحد، والشيخين في جامع يخرب زي الرئيسين في مركب تغرق. ففيش حاجة اسمها الشيخ سامي والشيخ أدري والشيخ. الشيخ أدري عامل رحلة. مين الشيخ أدري؟ معرفوش، وأنا غير مسؤول عن رحلته، لا كشيخ ياسين ولا كمسجد، غير مسؤولين. الدكتور عمر عامل رحلة. مين هو الدكتور عمر؟ معرفوش، معرفش إيه رحلته. الشيخ سامي عامل رحلة بالأوتوبيس، معرفوش وغير مسؤول عنه. إذا كان في ناس بتتاجر بالحج باسم جمعية المواساة، مش موضوعنا. جمعية المواساة بتعلن، بتحط إعلان. جمعية المواساة عاملة رحلة بالطيران، 3100 جنيه، 3800 جنيه، 4300 جنيه. دي مستويات معلن عنها في لوحة الإعلانات، وبتورد الفلوس في بنك فيصل، وبتجيب إيصال، وبموجب الإيصال بيتم الحجز. بتحب تسترد فلوسك وترجع في كلامك، بتاخد شيك. أنا بمضيه شيك، بتصرفه من بنك فيصل، ما فيش فلوس في جيوب حد ولا فلوس في ايد حد. ادي رحلة الطيران. اما رحلة الاتوبيسات، فالمسجد عامل رحلة بالاتوبيسات فعلا، منظمها وتم الاعلان عنها، لكن للأسف الشديد اكمنها رخيصة، اكمنها رخيصة. الناس حجزت بمنتهى السرعة، فكان مفروض ان الحجز يتفتح 10 ايام. الطيران قعد محجوز من رمضان، يعني مدة طويلة، ها مدة طويلة. وعدد حجاج الطيارات اللي هم بال 3100 جنيه، اللي هو اغلب المستوى بتاع المسجد، افتكر 146 136 حاجة يعني كده. اما الاوتوبيسات فاعتقد انهم اوتوبيسين اتنين فقط اللي قدروا يصرحوا لنا بيهم، ودول حوالي 100 حج او 80 حج. الاوتوبيس 40 نفر. فطبعا عشان تقول دلوقتي يا جماعة في حج بالاوتوبيس ب 1800 جنيه، قبل ما اطلع طبعا من الدرس هيكون اتحجز، مش كده ولا ايه؟ 1800 جنيه بسيطة. هو ده رحلتين في المسجد، رحلة بالطيارة معلن عنها، رحلة بالأوتوبيسات معلن عنها. المسؤول عن رحلة الأوتوبيسات الأخ سمير طلبة، يسأل بقى في أي موضوع عن هذا، وبيدرس الحج والنظام اللي هيتم بالأوتوبيسات يوم الحد. يوم الحد كل حد في الأسبوع بيدرس، بقاله 2 أسبوع 3 وأعلن عنها. أما حج الطيارات فالمسؤول عنه الأخ حلمي عزب، والأخ حلمي عزب بيدرس تعليمات الحج بالطيران ومناسك الحج يوم الخميس من كل أسبوع. ما سوى ذلك إحنا غير مسؤولين عنه. ما نعرفش حاجة عن رحلة الدكتور عمر، وما نعرفش حاجة عن رحلة الشيخ سامي، وما نعرفش حاجة عن رحلة الشيخ أدري، وما نعرفش حاجة عن رحلة الشيخ حسين. ما نعرفش أكم يعني. الجامع فيه تصرفات ما نعرفهاش غير مسؤولين عنها. طبعا لازم التصرفات تبقى نبعة من إدارة المسجد، ها، ويبقى معلن عنها وتبقى كده. زي اللي بتيجي تلم فلوس من الناس وزعلوا، ازاي انت تروحي الست اللي بلغت او المشرفة اللي قالت راحوا زعلوا منها، ازاي تروح تقول؟ ازاي تروح تقول؟ اما تشارككم في المصيبة، يعني تشارككم في الحدوتة، في اللغ اللي بتعملوه، في كلام بالشكل ده. في تبرعات بصناديق، وصناديق عليها اقفال، ولجان بتفتح وتعمل وتسوي، وفي لجنه زكاه تحت بتصرف ب 18000 جنيه في الشهر. ايه الداعي انك تلمي لواحده ست غلبانه ما اعرفش ايه تاخدي مني وتاخدي مني؟ طب ما تجيبيها هنا، ما تجيبيها علنا للجنه تحت. وبعدين اللجنه ما بتفضحش حد، في ستات بتروح لهم مرتبات لحد بيوتهم، بيوتهم بيروح لها مرتبها لحد بيتها، ما بتتحركش بره بيتها خطوه، حفاظا على كرامتها وكرامة أبنائها وأولادها. حالات كتير قوي موجودة. ف... فما فيش علة بقى وما فيش حجة للم الفلوس وكلام من الأخطاء دي، احنا غير مسؤولين عنها. لكن في تعليمات صدرت لإدارة المسجد بالبحث عن هذه الأخطاء ومنعها. كما إن أنا قلت قبل كده الشحاتين على بابان المساجد إحنا ما عندناش، والحمد لله سنين طويلة ما فيش شحات يجري وقف على باب مسجدنا بنقول له أنت بتشحت ليه؟ تعال عندك صنعة ومش لاقي تشتغل نجيب لك صنعة، ما أنتش قادر تشتغل ندي لك زكاة. فامتنعوا، جد دلوقتي حاجتين على أبواب المسجد بتاعنا، ناس بتشحت وبتديهم، بدل بتديهم هيجي، لكن لو ما ادتلوش هيعمل ايه؟ ما الصناديق بتلف عليه، هي حبكت ما يجي الجامع ياخد، احنا بنمنع حد، لو ما ادتلوش مش هيجي. وبعدين الناس اللي بتفرش بقى وتبيع، وابغض البلاد الى الله الاسواق واحب البلاد الى الله المساجد. ما يصحش يبقى المساجد مختلطه بالاسواق ابدا. فما يصحش الناس تيجي على ابواب المساجد تبيع ليمون وتبيع فجل وتبيع جرجير وكلام من كلام ده على ابواب المستشفيات في الدول المتخلفه زي مصر، عشان كل واحد دخل يزور المريض ياخد له معاه فسيخ ورنجه وخص وموز وبرتقال وكلام فارغ منه. دول المتخلفه عقليا واقتصاديا بس اللي بتبيع عربيات البرتقال والموز على ابواب المستشفيات، انما دول النظيفه الراقيه ان المتعلمه الغنيه ما تعملش خير، ابعت له ورد، ابعت له كارت، انما العيله كلها جايه من كفر ابو جاموس عشان تزور الفدي اللي بيعمل، وكل واحد دخله بكيس بتاع وراجل ممنوع من الاكل، كلام مش مظبوط. فابواب المساجد ما صحش بيع على ابواب المساجد، وانا منعت هذا وبقول ده ممنوع، واداره المسجد مسؤول عن هذا. ما فيش بيع على ابواب المساجد، ما فيش شحات على ابواب المساجد، ما فيش جمع تبرعات في المسجد الا من المسؤولين عن الصناديق، ما فيش حج في المسجد الا عن طريق المسجد. الرحلات الخاصه انا ما بمنعهاش، لكن ما تعلنهاش بقى وتقول انك انت عامل رحله، الشيخ سامي عامل رحله، الله بعدين تبقى مش كويسه كده. انما الثلاثه اربعه اصحاب راحوا حجزوا طياره وحجوا مع بعض، مع الف سلامه ربنا يوفقكم، ما فيش حاجه. في فرق بقى انك طالع تحج مع اتنين ثلاثه اصحابك، فرق انك تنظم رحله، تنظم رحله تبقى بالتاجر، تبقى بالتاجر بقى يبقى مش صح، يبقى مش مظبوط، هتمس المسجد بحاجات مش مظبوطه، هنضطر نقول لك من فضلك ما تجيش. ودي بنقولها بمنتهى الصراحه وبالفم المليان. تقول لي بيت ربنا، هديك على قفاك على طول، لان انت انا حارس بيت ربنا، انا المسؤول عن بيت ربنا، انا اللي بنيه، انا اعرف ايه يعني بيت ربنا. هتقولها لي هديك على قفاك، لان انت مش عارف حاجه. بيت ربنا لازم يكون حاجه كبيره، حاجه فخمه، ها، حاجة محترمة، حاجة نظيفة. مش بيت ربنا يبقى مجال بقى للغ والتجارة والكسب غير المشروع ولم الفلوس والمهيصة لا نعم. هذه رسالة بتوقيع محب، رجاء توجيه لفت نظر إلى السادة الذين يقاطعون فضيلتكم أثناء خطبة الجمعة بأصوات عالية بهدف ظهور أصواتهم بالتسجيل، حيث أصبحت ظاهرة يتنافس عليها البعض، ونعلم تماما أنهم يشوشون على فضيلتكم، ونعتقد أن هذا لا يرضيكم. وأيضا لو طرحتم الرأي على الرواد لرفع الجميع أيديهم. يا ابني أنا بتخض، أنا طبعا مش بتشوش عليا بس بتخض طبعا. أنا ما مش لما حد يروح صارخ مرة واحدة جنبك تعمل إيه؟ هتتخض طبعا، بتخض. واحنا اشرنا لهذا الموضوع قبل كده، لكن في بعض الناس ما بتقدرش تملك نفسها، ما بيقدرش يملك نفسه. وانا اعلم ان هو مش داعي، يعني مش كذاب، يعني مش بيستهبل. لو بيستهبل كنت طردته، كنت طردته وانا على المنبر، وانا سبق وانا على المنبر طردت واحد، قلت طلعوه بره ولا انزل من على المنبر زمان. وهاجت الناس وقال لك بيقول اخرجوا هذا الفاسق من مسجدي. انا قلت من مسجدكم اولا مش من مسجدي، ولو قلت مسجدي صح، ما هو مسجد الشيخ خسيم، ما هو مسجد مين يعني؟ مسجد أبوه البعيد فيها إيه لما يقول مسجد الشيخ خسيم؟ يعني ما فيش حاجة، مش سنة حلال مباحة، لكن أنا ما قلتش كده. المهم يعني، فيا ابني يا حبيبي اللي بيصرخ ده واللي بيعمل ده، ما أنا قاعد قدامي ده كل شوية ينط، ما كل شوية ينط، بنبهه ما يصدهاش غصب عنه، ما بيصدهاش. لكن ده لو قصدها والله ما كنت قعدته لا قدامي ولا في اخر الجامع، كنت طردته بره الجامع. فلعل وعسى ان ربنا سبحانه وتعالى يلهم الناس دي الثبات. يثبت يعني. ها يعني في ناس تبقى ثابته وانفعالاتها تبقى جواها، وفي ناس فانا اعتقد انه ده طبعا بعض الناس ما بتقدرش تملك نفسها، لكني لا اوافق على ذلك. ادعو الله ان ربنا يثبته، ادعو الله ان ربنا يثبته. اما اي حد هيستهبل فيها، انا مش مره كنت بصلي وقمت قلت طردوه، قالوا لي ده عنده وش اللي كان يقول امين الحمد لله رب العالمين بعد الفاتحه، مش فاكرينه ده. وجاء واحد قال لي حرام، اقعد حرام نشيله ورميه بره الجامع، جنبوا مساجدكم سفهاءكم وصبيانكم. نعم. شاب يبلغ أقل من 25 سنة يقول جاءني عرض من أحد أقاربي للعمل معه بالسعودية في أحد مجالات القطاع الخاص بعقد عمل، وأعتقد والله أعلم أني في أمس الحاجة إلى هذا العمل، ولكن هناك مشكلة هي وجود قانون يمنع العمل هناك لمن هم دون سن 25 سنة، وقد وعدني بالتصرف ولا أعلم كيفية هذا التصرف، حيث أنه طلب مني مبلغ من المال لإزالة هذا الشرط، فهل يعتبر هذا غشا وتحيلا على ذلك القانون، مع العلم أني لم أدفع بعد وفي انتظار تأشيرة السفر خلال أسابيع؟ أجيبونا مأجورين، فأنا في حيرة من هذا. يا ابني أنت ليه تفترض سوء الظن؟ هو اللي خوف انه يقول لك هات قرشين وتدفع قرشين تحويشه عمرك او تحويشه ابوك، ولا يجيب لك تاشيره ولا يجيب لك حاجه، زي ما بنسمع في الجرايد الناس اللي بتعمل تصاريح عمل مزوره وتاشيرات وتاخد فلوس على الكلام ده ويروح ما لقيش عقد. فاذا كنت واثق من الشخص ده وقريبك وتثق منه، خد المسائل بحسن ظن، ما تاخدش المسائل بسوء ظن. نعم. وعدتم فضيلتكم بالإبقاء على المحراب بالمسجد الجديد، ترى أين ذهب هذا المنبر؟ المنبر ولا المحراب؟ المنبر. المنبر أهو. المحراب يظهر بقى هو يصدر. المنبر أهو زي ما هو، بس كل ما هنالك شلنا اللي عليه. بويا كان زمان قبل أنا ما أجي الجامع من قبل 15 سنة كان دهنينه، والدهان كان مداريه، فلما قلت أنا شيلوا الدهان اكتشفوا إن الخشب بتاع المنبر ده شيء نادر، وجاه واحد شافه قال لو حبيت تعمل المنبر ده النهاردة لو لقيت اللي يعمله ليس أقل من 50,000 جنيه المنبر ده. يعني جاه اللي شافه من اللي بيعرفوا المسائل دي قال المنبر ده لو طلب النهاردة ولقينا اللي يعمله ياخد 50,000 جنيه. المنبر ده للعلم مفهوش مسمار واحد برضو، مش بس خشبه، المنبر ده كله بالسلم بالدرف بالابواب بالفوق التاج بتاعه ده كل ده ما فيهوش مسمار واحد، كل ده عاشق ومعشوق متركب في بعضه. ولذلك لما جينا ننقله خوفنا نفكه لما نعرفش نركبه، فجبنا مواسير حديد ولا زال واقف عليها المنبر، وده لجناه على المواسير زي ما هو كده لحد ما جبناه هنا بفضل ربنا تبارك وتعالى. خوفنا عليه لان لما جبنا النجارين اللي هم بيعملوا النقوشات وبيعملوا المشربيات متخصصين قلنا فك، قال لا ما اقدرش اجي جنبه لو فكيته ما اعرفش اركبه. يعني اكتر نجار متخصص في اسكندريه مهندس اللي بيعمل لنا المشربيات والشغل العربي ده اللي بيعمل نجاره المسجد ده متخصص في النجاره العربي ومهندس، ها وابوه الله يرحمه هو اللي عمل المسجد القديم، خاف يفكه. ادي بالنسبه للمنبر، اتفرج عليه وبص شوف النقوش اللي فيه هي نفس النقوش اللي في السقف، النقوش اللي فيه دي كلها حفر وتفريغ شغل ايد، مش حاجه بره ولازقه، مش قيمه. الموبيليا اللي بتلاقيها دي بيعمل القيمه دي بره وبعدين يغريها ويلزقها لزق، ده ما فيهوش حاجه لزق، ده الخشب نفسه مفحور ومرسوم بالشكل ده، كل ده شغل ايد. اللي فيه ده انت شايفه ده بالمقرنصات اللي فوق اللي عند المدخل بتاعه ده فوق، المقرنصات دي كلها كل ده حفر في الخشب مش لزق، شغل يدوي. فده عشان وبعدين الخشب يسموه خشب عزيزي، عزيزي بيقال انه اقل تكلفة لمثل هذا المنبر اليوم 50,000 جنيه وما يطلعش كده، زيه بالظبط الكرسي اللي انا قاعد عليه ده نفس الحكايه، نفس الخشب بنفس النقوش، احنا قلدناه بالكرسي التاني تقليد لكن مش نفس الخشب مش نفس الشكل، الكرسي التاني البني ده، فده برضه شيلنا البويه اللي عليه، وده بيشتغل فيه الراجل الفنان اللي بيعمل الزخارف، بيشتغل فيه بقاله اول ما اتنقل لحد دلوقتي بقاله ايه اكتر من 3 اشهر يوميا بيشتغل فيه، بينقي الحاجات الغلط اللي كانت محطوطه البويه، بينقيها بالراحه جدا عشان ما يمسش النقوش، وبعدين بيصنفر، وبعدين ده مش ياخدش دهان، ده لونه احنا بنحاول نطلع لونه الاصلي لا اكثر ولا اقل، لكن مش هياخد لا دهان ولا اسطر ولا كلام من ده. المنبر. اما المحراب، فالمحراب اللي قدامك ده هو المحراب القديم بتاع المسجد، ولذلك تجد اللون اهو، شوف اللون ده، اللون ده، هات الكاميرا هنا يا بني عشان يشوف اللون ده، شوفوا كده، تلاقيه على اخضر، بص اللون هنا بقى، شوف الفرق بقى بين اللون ده واللون بتاع الرخام ده، ده جديد، ده المحراب. فانا فكيت المحراب ده قطع صغننه قد كده، ده كل ده متلزق مش برواز لوح، دي حته ودي حته ودي حته ودي حته، كل دي حتت صغننه، فتفك كله، وجبت واحد خبير فكه قطع، وبعدين جمعه، وبعدين ركبه. فهو المحراب اهو، ايه بقى عاوز ايه كمان؟ ها قول يا سيدي. يعني الحقيقه المسجد ده تحفه من جميع المقاييس، يعني تحفه فنيه وتحفه معماريه، وبيجوا الناس يتفرجوا، بيجوا الجماعه بتوع كليه الفنون الجميله، الاساتذه بعتوا الطلبه يجوا ياخدوا رسومات ونقوشات ويعملوا عليها ابحاث وحاجات زي كده، تحفه بجميع المقاييس. الاصلي طبعا، الاصلي احنا بنقلد الاصلي ده بقدر الامكان، العماله اللي بتعمل الحاجات دي خلاص اختفت، مش موجوده النهارده العماله. ده بتوع الصناديق بعتين يشتكوكوا، بيقولوا حصيلة اليوم ضعيفة جدا بالإضافة إلى مرورنا مرتين. إيه رأيك؟ امسك الصندوق وامشي، ما تسيبش حد، كل اللي قاعدين دول كل واحد يحط إيده في جيبه، ما تقومش يا جدع انت. لا ده اللي بيصور، لا قوم أنا بهزر. ما تسيبش حد، كل واحد يحط إيده في جيبه ويعمل إيده كده ولو على الفاضي، خلاص اتفضل مر قدامي وانا بص بقى بعيني كده، حط ايدك في جيبك وحط في الصندوق قرش سال، مليم، ورقه بوسطه، تذكره اتوبيس، نص جنيه، جنيه، حط اي حاجه، المهم تحط عشان تكبسوا بتوع الصناديق دول. يلا سيدي اهي الناس بتحط ايه؟ لا تذكره اتوبيس مش رماه يا ابني. قول يا استاذ مختار. يقول صاحب هذه الرسالة: كنت مأموما في صلاة العشاء ونسي الإمام آية، فهل لي أن أرد؟ وما هي شروط رد الإمام حيث أن الإمام لا يقف خلفه من يقدر أن يرده؟ أيوة أمال، افتح الإمام والإمام ما يزعلش، القرآن غالب، الإمام اللي ماهر بالقرآن ما يزعلش، بل بالعكس يزعل لو ما فتحتش عليه، لأن عارف أن القرآن غالب. طب وانا ما انا بتفوتني ايات، تفوت وصحيت اطلع من الصوره اخش في صوره. والنهارده جالي واحد ربنا موفقه، راجل كبير في السن، كان لواء زمان في المدفعيه الساحليه حاجه زي كده، والحرس الملكي، راجل كبير قوي في السن، بيقول لي ربنا وفقني وحفظت القران زمان وانا كنت في القريه قايد بين، بيقول طبيعه قايد بين، ولما حفظت القران بقيت اغلط، فكل ما اجي اغلط في حاجه امسك ورقه وقلم واكتب انا غلطت فيها ليه، الاقيها في سوره ال عمران بشرى، والاقيها في الانفال بشرى لكم، اروح كاتب دي وكاتب دي، تاني اجمع، قعد 8 سنين يجمع اخطائه وراح اعملها في كتاب طبعة اولى، وبعدين رجع تاني بص لقى نفسه في حاجات بيغلط فيها برضه، فضل يجمع عمل طبعة تانية، الطبعة الأولى كانت 130 صفحة، الطبعة الثانية كانت 250 صفحة، جاب لي النهاردة الطبعة الثالثة 350 صفحة ولا 650 صفحة، كاتب الآية وحاطط خط تحت المتشابهات وسورة إيه؟ والآية اللي متشابهة معاها وسورة إيه؟ وجاب لنا الكتاب بيطبعه وبيوزعه مجانا وعلى نفقته الخاصة، وكاتب في جوه إذا كنت عاوز نسخة منه اتصل بصفي الدين تليفون كذا عنوان كذا في مصر الجديد. لا قال لواء ولا قال وظيفة، قال صفي الدين بس. قلت له مين صفي الدين دي؟ قال لنا. قلت له ده اسمك؟ طب ما قال هكفاها كده صفي الدين وخلاص، ويضربوا له تليفون يقولوا له عاوزين نسخة، يقولوا تعالى خدها ويجي ياخدها. النسخة بتكلف 6.5 جنيه، لكنه بيقول انه باتصاله بالمقاولين العرب عثمان احمد عثمان طبعوا له الكتاب بنصف التكلفة، يعني 3.5 جنيه تقريبا النسخة. جاب لنا 20 نسخة، لا 10 نسخة، جابها لي الصبح وقال لي عاوز مزيد. قلت له قابلك في مصر بقى ان شاء الله وتبقى تديني للحفاظ عندي ياخدوها. دي طبعا محاولة كويسة جدا، وان كان احنا بنعمل حاجة تانية. عندنا قصيدة شعرية من 350 بيت فيها المتشابهات بالكامل، ودي بتراجع عشان تنطبع، وجابها لي واحد وجاب لي معاهم 3000 جنيه، قال لي ادي القصيدة راجعها وادي 3000 جنيه اطبعها ووزعها على الحفظة. فدي من راجعها برضو. ده كان بمناسبة ايه الكلام ده بقوله؟ رد الامام. فيعني شوف بقول مجهودات بتبذل عشان المتشابهات. وفي واحد اسمه السخاوي عامل كتاب برضه في المتشابهات اللي قال لي عليه النهارده الراجل ده صفي الدين ده، وفيه القصيده اللي بقول لك عليها دي معموله من زمان قوي قديمه زي الاجروميه وزي الفيه ابن مالك وحاجات زي كده. واللي جابها لي وزير سابق اللي جابها لي، وكان يقعد يراجع ورده في مجلس الوزراء فقفشوه ومش واخد باله. المهم ياما ربنا بيدي، ياما ربنا بيدي. اللي عاوز الدنيا بيديله، واللي عاوز الاخره بيديله. كل انه مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظور. ففي ناس كتير بيديها ربنا سبحانه وتعالى. مع ذلك بيقولوا ايه؟ لولا المتشابهات لتغنت به البنات من حلاوته. انما المتشابهات تخش في تطلع من حته وكده يعني. فلا ترد الامام وتفتح عليه، ولو امام من العلماء بالحفاظ يفرح بيك ويقول لك ربنا يفتح عليك زي ما فتحت علي. انما بقى لو متعنجه ومتمنظر تكبر عليه بقى انت ازاي بقى بترده وهم يستكبر. لا ده انا بوقف ورايا في رمضان صفين كاملين من الحفاظ عشان يردوني، بقول لي وقف ورايا عشان تردوني، مش كده؟ ما فيش حاجه. نعم. يقول ان زوجته عصبيه في تربيه الاطفال وتبلغ حته غضبها لتمزيق ثوبها في بعض الاحيان، فهل عليها وزر وما كفارته؟ عليها ولا عليه هو؟ عليها. عليها طبعا طبعا. شق الثوب ده والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم السالقة والحالقة، وليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعاء الجاهلية. دي بتخرج بره بره الأمة، بره خبر السود ده حاجة فظيعة. شق ثوبها ده من عيالك، من عيالك. اسألي اللي ربنا ما رزقهاش بالعيال عن نعمة العيل عشان تقولك ان ضفر عيل من عيالك بالدنيا وما فيه. انت ربنا عطاك، الشيطان مش محسسك بالنعمة. اسألي اللي بتخطف منهم عيالهم في عز شبابهم. امبارح كنا في حدوتة، اخوكوا هنا ربنا سبحانه وتعالى يصبره ويصبر اهله، اخوكوا من ضمن الشباب الحلو اللي بيلف بالصندوق. اخوه بقى اخوه شاب عنده 25 سنة مهندس 26 سنة، أخو طارق حمزة اللي بيلف بالصندوق، أخوه راكب العربية مع واحد صاحبه رايحين مصر، وعند العمرية خرجت عربية عليهم هوب طق، كان في المشرح، في المشرح امبارح اتخطف خطف. فقول يا رب يحفظ لك عيالك وخدي بالك منهم، علمها الكلام ده، قول لها الشريط، قول لها عيالك هتحتاج لهم بكرة، بكرة هتحتاج لهم. الست لما بتكبر بقى وتعجز وتبقى عايزه حد يشيلها وحد يغير لها وحد يعمل لها، مش كل الناس بتموت وهي بصحتها، ومش كل الناس بتكبر وهي بصحتها. ياما عيالك. عشان انا بشوف حاجات غريبه جدا. امبارح ناس بيكلموني عن واحده ست بيقولوا لي شوف لها مكان في المستشفى. ليه؟ بنتها هنا ومتجوزه وعندها عيال. أحفاد يعني، وبنتها التانية ساكنة معاها، عندها 65 سنة، وعندها ابن متزوج بالقاهرة، وعندها بنت في الكويت، وما حدش عايز يخدمها. الجيران بيكلموني، الجار بيكلم بنتها بتقول له انا كبيره انا ما اقدرش اخدمها، اخدمها فين؟ انا ما اقدرش اخدمها، انا قاعده في، انا اروح فين واجيب منين؟ البركه فيك، فيك في الجار. والبنت اللي قاعده معاها بتقول انا كبرت وعندي 65 سنه ما اقدرش اشيل واحط واعمل واغير لها، دي بتعمل على روحها، مش شوفوا لها حته تودوها في المستشفى، قاعده معاها في البيت ومش متجوزه. طب ولما انت تود امك المستشفى تقعدي انت مين يخدمك؟ اما ابنها اللي في مصر فقلت له يا ابني كلمه، فكلمه بالتليفون قال له تعالى شوف امك يجيبوا لها شغاله مثلا، تجيبوا لها حاجه. قال له والله انت عارف في الظروف وانا في مصر وكده، البركه فيك يا اخي اتصرف انت يعني زي والدتك وانت اتصرف. ما فيش عيل من عيالها عاوز رعيها. فقلت مثلا ابقى اكلم الجماعه بتوع الزكاه دول ولا ايه، ودوها قسم مجاني ولا مش عارف، ولا لا اسيبها نكاية فيهم، مش عارف اعمل ازاي. وربنا عمل فيها كده ليه؟ انا قاعد بقى لي 3 ايام بفكر في العدوده دي. الست دي هنا موجوده في اسكندريه وساكنه في كليوباترا، في كليوباترا، وقلت هجيب اسامي عيالها واقولهم في المجلس، بنتها دي اللي متجوزه متجوزه مين، وولادها مين، واللي في مصر مين، واسمه ايه، وعنوانه عامل ايه. وبعدين قلت طب وانت مالك؟ انت عارف ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ انت عارف هي عملت ايه في العيال دول هم صغننين؟ مش عارف عملت ايه في ابوها وامها؟ بروا ابائكم تبركم ابناؤكم. فكل ده الكلام ده بقوله بمناسبه الست اللي بتتعصب وتشق ثيابها عشان عيالها مش عاوزاهم. اذا كنت مش عاوزاهم هاتيهم، انا مستعد اخدهم منك، انا مستعد اخدهم منك، هاتيهم هاتيهم. في ناس كتير تتمنى تاخدهم وتربيهم، انا اول واحد مستعد اخدهم منك، ونشوف انت هتقدر تستغني عنهم ولا لا. فوقها بالكلام ده، اذا كنت انت جوزها اللي بعت وهي مش هنا، فوقها بالكلام ده. نعم. قال اخ من مسجد المواساه لاربع صفوف في المسجد عندهم، ده مسجد اسمه مسجد العويس بالحضره القبليه. ايه ايه؟ بعض العاملين في مسجد عويس بالحضره القبليه ارسلوا يقولون اخ من مسجد المواساه قال لاربع صفوف في المسجد عندنا إن صلاتكم باطلة، أربع صفوف يزيد عددهم عن 300 راجل، لأنهم صلوا أمام الإمام في الشارع أمام المحراب من ناحية القبلة، فما هو الحرام في ذلك؟ الصلاة قدام الإمام ما تبقاش بقى صلاة؟ الإمام جعل ليؤتم به. ها؟ إذا كانوا بيصلوا قدام المحراب قدام الإمام يعني متقدمين عن الإمام تبقى صلاتهم مش نافعة. طبعا لازم الإمام يبقى فين؟ قدام. كل الناس فين؟ وراه. قدام الإمام بتصح الصلاة. ولذلك كنا احنا هنا في الساحة اللي بره دي تعمدت أجيب بردورة أحطها وأعمل جزيرة صغننة كده من الزرع عشان ما حدش يصلي قدام دي، لأن هي دي حدود الحيطة دي. لو تطلع بره تبص هتلاقي حتة صغننة كده عاملها خضرة، دي عاملها مخصوص أنا عشان ما حدش يتقدم عن غير قصد على الإمام. الصلاة قدام الإمام ما تنفعش غير في حتة واحدة بس، في الكعبة. ليه؟ ليه الكعبة مدورة؟ وقدامه فين؟ قدامه من الأجناب الأخرى، مش قدامه من الجنب اللي بيصلي فيه. يعني الإمام بيصلي في الجنب ده كده، كل هنا وراه، قدامه مين بقى اللي هنا كده؟ لكن تيجي قدام الإمام وتقول الله أكبر وتصلي يعني تقول يضربوك بكرباج الحرس منها. فالصلاة أمام الإمام ما تصحش. وأخيرا نرجو من فضيلتكم التكرم بالموافقة على عمل مظلة خارج المسجد أثناء صلاة الجمعة ولو من قماش بصفة مؤقتة حماية للمصلين من الشمس الشديدة. مظبوط الكلام ده، احنا قلنا النهاردة نجيب الراجل بتاع الشوادر ده يعمل، لأن المكتب الاستشاري لما شلنا القماش اللي اتقطع بيعمل تصميم عشان يعمل مظلة. أنا مختلف معاهم، أنا عاوز مظلة دايما، قالوا ده شارع تيجي الحكومة تشيلها. طب نعمل فيها ايه؟ الشجر على ما يكبر. فبيصمموا بيخترعوا حديده كده وحديده كده، وزي سيبنا الاعمده اللي في النص عشان يركب عليه الحديد كده والحديد كده، وبعدين يلزقوا بينه قماش يتلم ويتعمل عشان ما يتقطعش. الى ان يتم هذا التصميم نستعجله، يبقى ما فيش مانع اداره المسجد يوم الجمعه الجايه على طول تتفق مع الراجل بتاع الفرش اللي بيفرش ده، يسقف